بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا تزال القراءة موصولة حول صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. قال عندنا في هذا التدريب مسائل: الأولى بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، والثانية أن الإيمان يزيد وينقص، والثالثة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. أما المسألة الأولى وهي كون النهي عن المنكر من الإيمان، يعني أنها داخلة في الإيمان، وذلك لأن الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، وأن العمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ومن العمل النهي عن المنكر وهو داخل في الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان اسم للقول والتصديق والعمل، والعمل اسم لعمل الإنسان وعمل الجوارح وعمل القلب. فالأمر المعروف والمنكر كصلة الأرحام، كإكرام الجار، كالصلاة، كل ذلك من الإيمان. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بوب على هذا في كل الباب، قال: باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، وهكذا. فكل هذا من الإيمان، فالنهي عن المنكر من الإيمان، من الإيمان. خلافا للمرجية الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ويكون الإيمان عندهم قول وتصديق، أو قول فقط أو تصديق فقط على خلاف فرقه. لكن أهل السنة يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. المسألة الثانية: وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا قول أهل السنة والجماعة يخالفون به طائفتين، يخالفون الخوارج ويخالفون المرجئة، الذين لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، لا يرونها، بل الإيمان عنده كل واحد ما يتجزأ. فالخوارج ينظرون إلى الإيمان على أنه كل واحد ما يتجزأ، وبالتالي إذا ترك عمل من الأعمال كفر وخرج من الإسلام. فمن لم يأكل الرحم خرج من الإسلام، من لم يعمل المعروف والمنكر خرج من الإسلام، من كذب خرج من الإسلام، من زنى خرج من الإسلام. فينظرون إلى أحد هذه الأعمال على أنها مذهبة للإيمان كله، لأن الإيمان ما يتبعض عنده، إيمان واحد ما يتبعض، لا يزيد ولا ينقص، واحد. فإن نقص منه شيء كان الإنسان كافرا. هذا هو قول الخوارج الذين يرون بأن كل عمل من الأعمال شرط صحة بنفسه، كل عمل، صلاة شرط صحة، صيام شرط صحة، زكاة شرط صحة، الجهاد شرط صحة، كذلك المحرمات إذا ارتكبها الإنسان كل واحد شرط صحة. وهذا قول باطل بالإجماع، يترك أي واحد من هذه الأعمال يكون كافرا، هذا قول باطل وهو قول الخوارج. قال لهم المرجئ أيضا يرون الأعماء أن الإيمان كل متكامل واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان. ليه؟ لأن الإيمان عندهم قول أو تصديق أو قول ما تصديق، وهذا لا يقبل النقصان أبدا أبدا. أما الأعمال فحتى تسلم له قاعدتهم أخرجوها من مسمى الإيمان، فصار العمل في جهة وصار القول والتصديق في جهة. على القول والتصديق يطلق الإيمان، إنما العمل هذا ليس داخلا في مسمى الإيمان. هل معنى ذلك أن المرجئة لا يرون العمل؟ يعني ما تعملش ما تصليش ما تصومش ما تزكيش ما تحجش كذا؟ هذا قد يفهمه البعض من قول المرجئة، وهذا غلط وليس من قول المرجئة. في هذا المرجئة يرون العمل وأن ذلك العمل سيحاسب، لكن كل الذي يفعله المرجئة أنهم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. ولهذا فالعمل واجب عند المرجئة والإيمان واجب عند المرجئة، فعندهم واجبان الإيمان والعمل، فهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن يبقى العمل عند المرجئة محل التفاضل. ولهذا أهل المرجئة يقولون بتفاضل الأعمال ولا يقولون بتفاضل الإيمان. وطالب العلم إذا لم يفهم ذلك خلاص عليه المسألة، ولهذا يأخذ مثلا من قول المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا شفاء ولا العمل ولا يعتبر. أو مثلا إيمان جبريل زي إيمان أحدنا، يبقى إذا كلنا متساوون اللي يعمل واللي يعمل شيء. لا غلط، ليس هذا كلام المرجئة. نعم كلام المرجئة أن إيمان جبريل كإيماننا صح، هو ده كلام المرجئة. ليه؟ لأنه يرون الأعمال يقبل زيادة ولا نقصان، الإيمان ما يقبل زيادة ولا نقصان، الإيمان اللي هو إيه؟ اللي هو القول والتصديق، ده لا يقبل زيادة ولا نقصان. يبقى جبريل زي أبو بكر، أبو بكر زي هشام، هشام زي أعقى واحد في الأمة. إنما لو تسأل المرجئة تقول له هشام زي بكر، لا مش انتوا تقولوا احنا ايماننا واحد، اه ايمانكم واحد، طب احنا زي بعض، بس لا ليه؟ يقول لك ده عمل غيرك عمله احسن منك، عشان كده ما بيرعوا تفاضل الاعمال لا تفاضل الايمان. العمل كده عند المرجئه زي الكبايه، والايمان زي الكبايه، ما يدخلوش مع بعض، خلافا لاهل السنه الذين يقولون عمل ده داخل في مسمى الايمان وهو ركن من الاركان. يبقى إذا كل من الخوارج والمرجئة رأوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما الخوارج رأوا أن نقص أي عمل من هذه الأعمال موجب الوجوب، وأما المرجئة فرأوا أنه لو توت العمل كله فأنت مؤمن كامل الإيمان، بس تحاسب، بس تعذب، بس تدخل النار. كل هذا يقول المرجئة، بس إيمانك لا علاقة له بعملك. وكلا الطائفتين على شطط عظيم، وأهل السنة والجماعة يرون بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي أدخله، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وتفعون شعبة أعلانا لا إله إلا الله، وأتمانا المثل الرابع القول، والحياة أعلى إلى الورع وذا قول أدناها إمتكم أذى وذا عمل جواب، والحياة وذا عمل قلب، كل ذا داخل الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هو ده الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان في القرآن، الإيمان في السنة. يبقى العمل داخل عندنا في مسمى الإيمان، يبقى العمل داخل في مسمى، وعليه فيزيد الإيمان وينقص الإيمان على حسب التفاضل في هذه الأشياء، على حسب تفاضل هذه الأشياء. فمن عمل أزيد زاد إيمان، ومن نقص عمل أو فرط نقص إيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. عشان كده احنا نقول أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان خمس نونات، فاكرينه؟ النون الأولى قول بلسان، النون الثانية تصديقهم الجنان، النون الثالثة جرى الشرف، النون الرابعة طاعة الرحمن يزيد بطاعة الرحمن، النون الخامسة ينقص بالعصيان. يبقى عندنا خمس نونات هي الفارق أو هي التي تفرق لنا بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبين الإيمان عند الخوارج. عرفنا الفرق بيننا وبين الخوارج فرق جوهري جدا جدا جدا. هو من الخوارج كل عمل على حدة شرط في صحة الإيمان. أي واحد يترك عمل يبقى على طول ياخذ الإيه؟ الخصم، وهو الكفر دنيا وآخرة. عند المعتزلة يقول لك احنا بنطلعه من الإيمان وما ندخلوش في الكفر، إنما احنا نجعله في منزلة بين المنزلتين. وقف حيران فيه، أول ما يموت يديه الختم على طول إن هو مخلص في النار. يبقى المعتزلة والخوارج بيتفقوا في الحكم الأخروي، إنما في الدنيا الخوارج بيطلعوه أي عمل بيسيبه أو أي معصية بيرتكبها بيطلعوه من الإيمان ويدخلوه فين؟ في الكفر. إنما المعتزلة بيطلعوه من الإيمان ويدخلوه فين؟ ولا حاجة كده في منزلة من ذلك. أهل السنة اللي يترك العمل ده أو يترك العمل ده أو يترك أو يقع في المعصية دي أو يقع في المعصية دي يطلعوه من إيه؟ يطلعوه من كمال الإيمان، لكن ما ينقص عنه الإيمان، فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان. بعبارة الشيخ الإسلام بالظبط، لا يعطون الإيمان المطلق فيقولون هو مؤمن مع إنه بيزني وبيسرق وكذا، ما نعطوش الإيمان المطلق. الدليل لا يزني الزاني في الوزن المؤمن، ما نديلوش الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول هو ليس مؤمن، لا نقول هو مؤمن لكن ناقص إيه؟ الإيمان. كذا تنقص إيمان، سرعت نقص إيمان، ذليت نقص إيمان، ترد رجع إليك كمال إيمان. تبعتم يا أخوان؟ طيب هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة وأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبان، واجبان طبعا، لكن هذا الوجوب مبني على القدرة. ودليل وجوبه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده واحد، فإن لم يستطع فبيده ثاني، فإن لم يستطع فليصلي. في حاجة عنده؟ مفيش. يد لسان قلب لازم تنكر بدون يد، في حدود ولايتك، في حدود ما أذن لك الشارع. قررت واحد بيدخن في الشارع تنهاه بإيه؟ ابنك تاخدها ترميه، او انت ولي امر تاخدها ترميه. فانت داعيه بس يبقى باللسان، يبقى باللسان. طيب رجل تخشى بأسه ان انكف عليه باللسان يبقى تنكف بالقلب، تكره هذا. وعلامه الانكار القلبي ان لا تكون في موطن المنكر. مفيش واحد مثلا يقول لك والله انا رايح انا مكره أبويا أكرهني مثلا أو كذا، على مثلا فرح أخي السليم طبل ورقص وكذا، فأنا أعد والله لي أنكر بقلب. ما ينفعش تنكر بقلبك، أوعى تقعد، تقعد ليه؟ أنت بتنكر بقلبك، أعد ليه؟ فإن نقش عليك زيغ قلب وتعرق قلب، علامة الإنكار بالقلب نحتجوه. إلا واحد أخري تقعد هنا تقتل حينئذ، إلا من تكفيها وقلبه مطمئن بالإيمان. تفاوت هذه المراتب يد لسان قد إعذار من الشارع للإنسان إذا لم يقدر على التغيير بأي واحدة منها، يعني باليد أو باللسان. وإن بعض الناس زعم أن الواجب علينا جميع الإنكار باليد، وإن إذا رأيت منكرا لا بد أن تغيره بيدك. لكن إن قتلت يا أخي أنت شهيد يا أخي، سبيل الله شهيد يا أخي، شهيد. إيه يا عم تقتل يا أخي؟ وهذا الكلام خطر وخطر، خطأ وخطر. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طبق قاعدة الإعذار في عمرة القضاء، مش نقول بقى ولسه في مكة، في عمرة القضاء سنة 7 هجرية، يوم 1 هجرية وردوه وجاء قضى هذه العمرة، جاء عمل العمرة في العام الذي قاض فيه قريش انه سياتي بسلاح الرافد، حطم النبي الاصنام، كسرها، ومن متى كسرها؟ 8 في فتح مكه، لكن في 7 ولا ما فيش اصنام موجوده؟ موجود، وطاف حول الكعبه الاصنام موجود، لم يحطم ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل وتمعر وتغير وحطم هذه وقال ان الناصر هو الله سبحانه وتعالى. انما ترخص النبي بهذا حتى قوله دوله الاسلام ودخل النبي فاتحها حتى وقال قل جاء الحق وزهق الباطل. يمر على اسره عمار ابن ياسر يقول له صبرا على ياسر فانه لكم جاء ما قالش تعالوا، وحارب أمية ودعا عشيرته وحارب أمية، لا. فالذي لا يراعي هذه القواعد ولو كان صاحب قصد حسن، ونحن لا نشك في هذا، إلا أنه صاحب مسلك سيء خاطئ، والأمة تدفع الثمن بهذه الأمور. قف حيث كان النص، والعالم ليس هو المخاطر المجاهد الذي يعني يوجب الأمة إلى هذه الطرق، وإنما العالم الذي يأخذ الأمة ويحمل الأمة على السنة، على السنة. زي الواحد مثلا إذا منع مثلا يعني من الخطابة يوم يتحيل خطبة ويطلع رأي يبث فيه همومه، وأنا وأنا وهذا منا وهذا منا وهذا من وصدع و لا، إلى عالم الذي يقول زي ما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى حين أوقفت شرائط بعض المشايخ، فقال الشيخ ابن عثيمين وماذا لو أوقفت شرائط ابن عثيمين، وماذا لو أوقفت؟ هذا من روع الأمة، الأمة في محنة عظيمة، وكلمة من ابن عثيمين ممكن تحول الحليم إلى عكس ذلك. قال الشيخ الأمة تنتظر بها كلام الشيخ، قال الشيخ وماذا لو أوقف ابن عثيمين نفسه؟ هل له عند ابن عثيمين ليس عند العلماء البقيه؟ اوقف ابن عثيمين في ابن باز، في الفوزان، في ابن جبريل خلاص مثلا يعني، كذلك اي بقيه اي بقيه. لكن المساله ليست هي اقحام الامه وعدم هذا. النبي حينما يقول من راى منكم منكرا فلا يرد بيده، فان لم يستطع بما محذوفه عند كثير من الناس، محذوفه في حاجة ما لم يستطع، في حاجة ما تنكر، طب الضرر تقتل مش مشكلة في سبيل الله، انت مجاهد وشهيد. نقول لا، ليس الامر بهذا الاطلاق، انما الامر هو تلمس السنة في هذا الباب. فالامر معروف عن المنكر نعم واجبات، لكن عند القدرة. انت مع ولدك لست كان مع ولدك، وانت طالب العلم لو انا جيت ابنك روح لك انا في ابي والله انا كنت ادخن سيجاره ومسكني الشيخ فلان وهناني الناس وضربني ونهرني وكهرني، طبعا كتاب انت طالب علم تقول جزاك الله خير، بس يعني كنت. فهذا الانكار باليد انما لمن كان اهلا له، لمن خول له، ولذا أنت في بيتك لست كأنت مع جارك، أنت ولي أمر وسلطان لست كعموم الناس. فكل واحد يغير باليد إذا كان مخول له بهذا، مش مخول له بهذا يبقى هذا من الإفساد وليس من الإنكار، هذا من زيادة المنكر وليس من قلة. فإن لم تستطع فباللسان وسيلتك بقلمك، إن لم تستطع يعني ممكن الإنسان يصل لدرجة لا يستطيع ولا حتى باللسان، ولا حتى باللسان، فهو ينكر بقلبه. الحمد لله أن شرعنا فيه فسحة في هذا، طب لعل قائلا يقول طيب الإمام أحمد ليه ما ترخصش الإمام؟ نقول هذه حالات نادرة في الشرع، وهي إذا وهي أن يتعلق نصرة الحق بشخص، لو أخذ بالرخصة يبقى ضاع شرع، فيأخذ ويأخذ بالرخصة ولا بالعزيمة؟ هنا نقول يأخذ بالعزيمة لأن الحق ارتبط به دلوقتي، ولهذا غير أحمد أخذ بالرخصة، لكن أحمد لم يأخذ لأن الحق أنيط به، فلو ترخص رحمه الله تعالى رياضة ضاع الحق. ولهذا ورد أن أحمد رحمه الله تعالى لما نتحاول بعض الأخذ رخصة فقال انظر إلى هؤلاء، فذهب فوجد خلقا عظيما، قال أتريد أن أضل هؤلاء؟ فدي تسمى حالة نادرة في الشرع في بعض الأشخاص في بعض الأحوال، لكن عموم الأمة تسلك ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله من رأى منكم منكرا فليغير بيده فلن يصدق بلسانه فلن يصدق بقلبه. اما التغيير بيده على طول خط هذا افسد كثيرا جدا جدا، وعلى الانسان ان يحمل نفسه على السنه ولا يحمل نفسه على ما تهواه نفسه، وان كان حسن القصد يصدق. ولهذا ابن مسعود في الحديث ان بعض اصحاب السنن لما صلى خلف عثمان بنين يعني ابن مسعود قال له يا عثمان تخطا لعم يقول جزاك الله خير، عثمان متربي صلى في منى اربعا، من الحج فيكم ايه الحج فيكم صلاه منى اثنين ولا اربعه؟ اثنين. جاء عثمان صلى اربعا وصلى وراء ابن مسعود اربعا، جاء الناس الى ابن مسعود ابن مسعود عثمان صلى اربعا كذا يعني تنكر عليه؟ فقال يا هذا ان الخلاف شرعون ما انكر لمساله تسع، وعثمان اجتهد هذا اجتهاده رضي الله عنه ولم يقصد مخالفه السنه، لكن اول العلماء فعل عثمان تاويلات، قيل ان تاهل بمكه وصار من اهل مكه ولهذا تم، وقيل لان الاعراب واهل البديع حج معه فخشي عثمان ان هم يرجعوا من منى ولا خلاص الحمد لله الصلاه الرباعيه بقت ركعتين ويصلوا في بلدانهم ركعتين على طول، والظهر يصلوا ركعتين والعصر يصلوا ركعتين، فراح عثمان هذا فجعل هذه الرخصه اللي ممكن ياخذ بها ولا ياخذ انه يطرح الرخصه هنا لامر اخر. لكن هل سال ابن مسعود عثمان عن هذا؟ ابدا، انما قال هذا من الخلافه شرع، كان ممكن عثمان ينكر. وجاء في صحيح البخاري لما جاء الناس الى اسامه بن زيد وقال يا اسامه أنا تنكر على عثمان؟ تنكر على عثمان؟ يقصدون علما يعني حديث عند البخاري، فرفض أسامة ذلك وقال أو كلما يعني كلمته أخبرتكم أو كلمة نحوه يعني أنا أتكلم عثمان لكن تريدون أن أتكلم أمام الناس على المنابر أو كذا؟ لا. فإذا الإنكار بهذا لابد أن نتبع فيه السنة، لازم نتبع فيه السنة، والسنة تحفظ الأمة بفضل الله. ولهذا هذه الحرة الشيء الفردية التي تكون في زلة عالم أو في زلة طالب علم فيتبعه فئام من الناس يحصل فيها خلل كبير يا أخوان، وأنتم أدرى بذلك ولم نوسع في هذا. كم من البلدان دفعت ثمن باهظا وفي النهاية ما حصلنا شيئا، لا للسنة أقمنا ولا يعني للدعوة مكنا، ولكن عاش الناس في ذعر وخوف وأصبحت كان السنة محاورة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن سفيان عن وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاب عن قيس بن مسلم عن قيس بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال دقة مسلم في الإسناد زي ما قلنا، وهذا حديث أبي إيه؟ أبي بكر، يعني هذا سياق أبي بكر فلا يختلط الايه؟ الاسناد. كما قلنا ان مهاره مسلم رحمه الله في ايه؟ في اسانيده، وعلم مسلم في اسانيده، علم البخاري في تبويبه، وتعلق البخاري في صحيح كان في التبويب، تعلق مسلم في الاسناد. نعم. قال ولا حديث ابي بكر بن ابي بكر قال اول من بدا بالخطبه يوم العيد قبل الصلاه مروان فقال مروان مروان فقام إليك رجل فقال الصلاة فضلا حكما فقال لقد ترك ما هناك فقال أبو سعيد لما هذا لما هذا فقد قضى من غيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى نفسه من كون فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم هذا الرجل قد يقول قائل هذا أنكر على مروان علنا وأنتم الآن تقولون إحنا ما ننكر على السلاطين علنا. نقول المقام يختلف. فهذا الرجل قدم مروان قدم الخطبة على الصلاة وهذا في جمع وفي حضور علم في حضور أهل علم. نعم خطبة العلم في حضور أهل العلم. فلو سكت هذا الرجل لعل السنة تؤتى من خلال هذا فيقال هذا جائز. فقال الرجل فقط قال الصلاة قبل الخطبة ما وقف وقال لا تقصر ولا قال إنما قال الصلاة قبل الخطبة تعال ناسي لعله لا يعلم قال الصلاة قبل الخطبة. فصعد مروان قال قد ترك ما هنالك يعني ما في الزمن الأول كانوا ينتظرون يصلي ويخطب الخطيب الناس تنتظر الآن الناس إيه تنصرف فاجتهد إن يجعل الخطبة الأول عشان الناس لا تنصرف الناس لا تنصرف. يبقى مروان لا يجد أمات السنة لكن وراء هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة والخطبة صحيحة وكل شيء. فهذا الرجل قضى ما عليه باللسان قال الخطبة الصلاة قبل الخطبة فقط وجه إلى هذا. نعم. وفرق وهذه مسألة مهمة فرق أن يكون الإنسان أمام السلطان فيكلمه وأن يكون غائبا عن السلطان. أما إذا كنت أمام السلطان تكلمه فقل كلمة أشهد قل وكيت وكيت وكيت وكيت وانصح له لكن نصيحة من غير تعيير من غير إفساد برفق ولين وأنزل الناس منازلهم لكن لا تسكت عن باص أمام السلطان لا تسكت عن باص إلا إذا خشيت بأسه والمسألة معروفة عند الناس ماشي لكن أمام السلطان لك أن تقول ذلك بأدب ولا بأسنها. أما إذا غاب عنك السلطان فما الداعي لنشر مساوئه على المناير وما الداعي للطعن فيه أمام الناس على المناير؟ هل هذا موضوع يقطع على الناس مثلا أو هذا موضوع من الجهات؟ السلطان ما يسمعك ماذا يستفيد السلطان؟ أنا الآن سأقف على المنبر في هذه القرية في خطبة الجمعة أو في هذا الدرس الآن سأقول السلطان والسلطان والسلطان والسلطان طب السلطان سمعني كل المسألة من أوغاق الصدور على الحق وبالتالي سيحصل أن تشحن القلوب وكل واحد يقوم ويحلم حلمه إيه؟ أن يكبر السلطان هو ده الحلم بتاعه وهذا لا يفتح الأمور. لكن إن كنت أمام السلطان فقل كلمة الحق ولهذا الذين يستدلون بقول مالي كلمة حق عند سلطان الجائر الدليل صحيح لكن محمل الدليل على ما هم عليه غلط لأن النبي قال عند سلطان جائر إذا كنت عند سلطان الجائر قل كلمة الحق إذا مثلا على منبر دميرة فين السلطان ما يسمع ما يسمع. يبقى إذا فرق بين الحالين هذا الرجل غاية ما قال للسلطان قال له الصلاة قبل الخطبة لكن الرجل هذا ما خطب خطبته العقماء وأن السلطان خالف السنة وأن السلطان وأن السلطان وأن السلطان ما قال هذا. إحنا اليوم بعيد عن السلطان نبدأ البتول وإذا قارب السلطان منا خلاص كل واحد قال في الشيخ كان بيقول مرامج المنكرم في الغير بيدي فلا ينصرف بلسان فلا ينصرف بقلبي وأنا الآن بقلب لا المسألة معكوسة. إن كنت أمام السلطان ليس أيضا بصلاة ولا بشدة لا كنت أمام السلطان كما قال سبحانه لموسى عليه السلام وأخيه هارون اذهب إلى فرعون إنه طاغ شوف فرعون بعد إيه أمر فرعون فقول له قولا لينا يعني إن تمكنت من السلطان ادعو له وافتح قلبك ثم بلغه ما تريد أما إذا غاب السلطان فلا فائدة في هذا من هذا الإنكار والسلطان لم يسمع منك شيئا وعليه فما رأينا ذلك أبدا أحمد رحمه الله تعالى يبلغ السلطان قوله تخلق القرآن لكن أحمد من وراء السلطان لما قيل له الخروج والخروج والخروج قال يا فلان الدماء الدماء الدماء احذر احذر وفضيل قال وكانت لي دعوة مستجابة جعلتها السلطان قيل لا أبا علي ليه تجعل السلطان ليه ما تجعلش لنفسك أنت قال أما نفسي فإذا صلحت فلنفسي وأما السلطان إذا صلح فلنفسه وللناس للناس يبقى دور وراء الصلاحين لكن إذا وقفوا عند الصلاحين صاروا الأبطال الذين يبلغون كلمة الله بالأدب الجمع والنصيحة المعتبرة المعتبرة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروح أما بعد إيه فأسلم تسلم يوفيك الله رجاك مرتين الكلمة اللي فتح قد ولا وهي ليست كلمة هو عظيم الروم فيه هو عظيم الروم ولا مش عظيم الروم النبي ما قالش له مثلا يا عظيما بكفرك ابدا انما النبي قرر واقعة من محمد رسول الله الى يرفع عظيم الروم هو عظيم الروم فيه ولا مش عظيم الروم العظيم الروم هو عظيم الروم فيه لكنها تفتح القلب ولهذا هرقل قال ولو اعلم اني اخلص اليه لا تجشمت لقاء ولا غسلت عن قدمي ولهذا لما اختبر الناس وراه فرأى الناس قد حاصوا حيث الحمر قال أردت بس أن اختبر رأسكم فهذه المسائل لم ولهذا نقول خلاصة في هذا في مثل هذه المسائل في الإنكار وخلاف يا إخواني لأن مسألة خطيرة جدا جدا والخلاف يعني فيها في الاتجاه الحركي على الساحة يبقى على أشدة أنا أقول كلمة واحدة في مثل هذه الأشياء يرجع إلى أهل العلم الراسخين وإيانا والحركات الفردية أو التعليم من تحت يدك بما تراه أنت دائما اجعل بينك وبين الله العلماء الراسخين دائما فيه اجعل بينك وبين الله العلماء الراسخين خلي في أي مسألة من المسائل لا سيما المسائل اللي يترتب عليها تغير في مسار الأمة الإنكار التكفير التبديع إخراج فلان إدخال علان الحاجات المسائل الخطيرة دي اوعى تاخدها حركة فردية ولا أنت نايم على ظهرك فتحت مجلة من المجلات لقيت مقال لبعض مثلا طلاب العلم أخذته وجعلته من هذا لا لا لا المسائل دي لا المسائل دي لابد يرجع فيها الراسخين وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف فيه أداؤه به أما الخوف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم أحيناه الذي الأمر منه لأحيناه الذين يستنبطون أهل العلم الراسخين فأوعى تمشي الطريق لوحدك أنت فيه أو برأيك ولكن يمشي الطريق تركه من؟ تركه العلماء الراسخين حتى لو أنك أخطأ وتبين الخطأ فأنت معذور إن شاء الله ليه؟ لأنك أرجعت الأمر إلى أهلك لكن بعد ما تخلي الأمة تبتلى ثلاث سنين بعد ذلك بعد 20 سنة تكتب تراجعات انا تراجعت يا فرشتنا تبوا اللي ماتوا دول تبوا اللي سجنوا تبوا اللي انتهكت اعراضهم تبوا اللي دمر ابنائهم ذنب مين ده ذنب مين صحيح حسن ان ترجع لكن كل اللي فات ده مين اللي يدفع الثمن فيه ولو سكت وعرفت قدرك وعرفت قدرك ولم تقحم الامه هذه الاقحامات وكانت الأمة في غنية عن كلامك لو أدركت قدر فعلا لسكت احنا محتاجين الآن إلى أنه أي كلام يصدر فيه العلماء نقول ده كلام العلماء ده كلام العلماء وعلماءنا مين؟ علماءنا اللي معاصرين معاه تجيب ليش بقى قاعد عند شيخ الإسلام وقاعد من كلام أحمد وتقعد ترتب وتقص وتلزق وتعمل وتقول قال شيخ الإسلام قال ابن تيمية قال ابن القيم قال أحمد قال كده أقرأ الواقع علماؤك، ارجع الى علمائك، من المؤثر وقع السلطان، وقع التغيير، وقع هذا، هم اثر، ارجع اليه ولا تمل. روح العالم ده في الصعيد، روح العالم ده في الاسكندريه، روح العالم ده في القاهره، روح العالم ده في مطروح، ما تملش ما تملش، روح للعلماء وقف عندهم وخذ من منهجهم وانطلق. انما تنطلق وحدك غلط غلط، اوعى الحركات الفرديه لانه هيبقى الثمن فيها مين؟ زي واحد مثلا رب الاسره خطأ بضيع الاسره، خطأ فرد واحد بضيع الاسره فيه، فطالب العلم اولى، لكن اذا كان مسموع الكلمه واذا كان محل القدوه يبقى الواجب عليه اكثر في ان يرجع الى من هو اعلم منه ويقتدي بهم ويمشي على برضيهم.